يقول أريد أن أؤدي قريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟ إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد، لا أبناءه ولا غير أبناءه بهذا الشرط. إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور ومأجور ولا حاجة إلى استئذان أحد.